إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. الكتاب الذي أنزله الله جل في علاه فيه العز والشرف والتمكين، ما إن تمسكنا به لن تضل أبدا، فيه النجات، فيه الفلاح، فيه خير الدنيا والآخرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكتاب صحيح مسلم فيه التنسيق العظيم الذي اجتهد فيه الإمام مسلم رحمه الله فأبدع وأتقن، ولذلك حسن تنسيقه قدمه بعض العلماء على صحيح البخاري، لكن الراجح الصحيح أن صحيح البخاري يقدم عليه. الغرض المقصود نحن الآن مع جملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح مسلم. انتهينا من كتاب الإيمان ونحن في كتاب الطهارة الآن إلى مشارف أو على مشارف انتهاء من كتاب الطهارة كتاب الحيض. قبل أن نلج في الكلام على الكتاب، نحمد الله لأنه في علاء على هذه الدروس ولا أنها تنعقد، ونسأل الله للعلاء أن يثبتها لنا إلى مماتنا، ونسأل الله للعلاء أن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس وأن يجعلها في حصيلة ميزان حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولرفع الغمة عن هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. يعني هذه الأحاديث التي أتى بها المصنف سيبان لك في هذه الأثار والأحاديث أنه يجوز للمرء، وهذه دلالة واضحة جدا أنه قد حكم على المسألة لا كالأبواب الأخرى التي لم يحكم فيها على المسألة، حكم على المسألة بأنها على الجواز، على أنه يجوز للمرء. وطبعا إذا قال على الجواز فيها دلالة على أن الأصل التحريم، لما يقول باب جواز باب بيان جواز، إذن الأصل أنها على التحريم ثم جازت لعلة معينة سيبينها. قال: جواز الاغتسال عريانا، إذن الأصل ألا يكون المرء عريانا يحرم عليه ذلك، ويجوز عند حالة من الحالات بيانا هو. قال: في الخلوة أن يغتسل عريانا، يعني في الغسل إذا اغتسل في الخلوة يصح أن يكون عاريا، وسيأتي مصنف الأحاديث تثبت هذا الحكم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هذا ثقة ثبت كما قال النسائي، ثقة مأمون، كان كبير القدر، زاهدا عابدا فاضلا نبيلا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إذن روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق، عبد الرزاق الحافظ الكبير صاحب المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحافظ أبو بكر الصنعاني، هو ثقة ثبت أحد الأعلام، لكنه تغير بآخره أو اختلط في آخر عمره، وقد صنف كتابه قبل الاختلاط وروى عنه الجماعة. قال: حدثنا معمر. حدثنا معمر، معمر بن راشد أبو عروة الأزدي اليماني، كان من أثبت الناس ومن أوثق الناس ومن أعظم الناس قدرا، لذلك كان أحمد بن حنبل يقدمه على الجميع، ما يقدم أحد من أقرانه عليه، وقد قيل فيه أنه يعني أطلب أهل زمانه للعلم. قيل في معمر بن راشد، قيل فيه أنه أطلب أهل زمانه أو أشد الناس طلبا لهذا العلم الشريف. عن همام بن منبه. عن همام بن منبه الصنعاني فروى له الجماعة، ومعمر أيضا روى له الجماعة، قال فيه بعض العلماء هو صدوق، قال فيه بعض العلماء هو صدوق، وقال بعض العلماء هو ثقة، والصحيح أنه ثقة لكنه أغلط. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، يعني حدثه أبو هريرة، وأبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر أو أشد الناس أو أعظم الناس رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، له على هذه الأمة منا عظيمة نحملها، هو الذي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه حتى بلغنا غدا طريا. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما قال الصحابة بل منهم ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، وأنكر على أبو هريرة بعض الأحاديث، حتى أنه لما تكلم على حديث أن سلم نهى عن بيع الكلب عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، زاد كلب ماشية وكلب ماشية، وزاد أبو هريرة كلب زرع، فقال إن أبو هريرة كان له زرع، وهذه ليست تنقيصا من حق أبو هريرة ولا إلماحا عليه، لكن ابن عمر أنكر عليه، وهذه فيها دلالة أنه حفظ ما لم يحفظه. أما ابن عمر أنكر عليه مسألة لا الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن حملها حتى تدفن أو تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقال ابن عمر كم ضيعنا من القراريط، وهنا يعني ابتدأ ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه حتى يعني وافقته عائشة رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود هذه من أبي هريرة رضي الله عنه، كان أعظم الناس، كان من أعظم الناس رواية، بل هو أعظم الناس رواية، وقد قالوا أكثر علينا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فقال أبو هريرة يقولون أكثر أبو هريرة، وإخواننا من وإن إخواننا من المهاجرين اشتغلوا بالصفط يعني بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع يعني بالأرض بالزرع، وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك هو أحفظ الصحابة. لكن هناك أشكال، أنه قال ما رأيت أحدا أكثر مني رواية إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب، يعني هو الآن يقر بأن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر رواية منه على أنه يكتب، وهذا ليس صحيح، هو ليس بأكثر رواية. هذا الإشكال توجيهه أن عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كتب كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل عنه الكثير من الصحابة ومن التابعين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص خلط بين الكتاب الذي كان يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتاب بني إسرائيل، كان كثير ما يأخذ عن بني إسرائيل، لذلك ما وسعت الرواية عنه. نعم. عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. قال الإمام النووي رحمه الله باب الاعتناء بحفظ العورة. نعم، يقول باب التأكيد على ذلك والاعتناء بحفظ العورة، سيأتيك الأحاديث التي تثبت ذلك. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم هو قرين الإمام محمد، هو إسحاق بن راهوي الثقة الثابتة العالم، عالم خراسان، هذا الذي يعني قد جمع بين الفقه وبين الحديث، كان أفقه من أحمد، وكان